ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة بقرار مكين فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر أشهد أن محمدا عبده ثم إنكم يوم القيامة تبعث عليه وعارف الغاية فلا تتغافى العبد بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله إنها وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. Enyi ndugu waumini, nakuhusieni ninyi kama vile ambavyo mnaihusia mwenyewe nafsi yangu kwanza, katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika hii takwa ni wasia wake Allah tabarak wa ta'ala kwa mwanzo na kwa mwisho, kama yalivyokuja hayo katika maneno yake Al-Qur'an al-Karim: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهكيك يكونوا فيها وليكم كتاب قبل يمنين فيها يكون إن شاء الله. كذلك كانت التقوى وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكوا التقوى لوصية ونجمع الله صلى صلاه وجوه ياكي لامتي كأم وكي إخوة الإيمان. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تجمعون. هذه آية حتى سورة المؤمنون كنت هي آية نمبر 22 هذه آية نمبر 26 أما ظهرت لكشنا فقد كخطبة يا إلماء وفتن نليل بإذن الله تبارك وتعالى سيد لنا تلسيما فقد كخطبة يا إلماء ابن سعد رحمة الله عليه رحمة واسعة كتك تفسيرها أكثر ذكر أكثر وهذه الآية نآية أما ظلم جسوم أقول بكم ديك نمين يعني كم نفسك أنا سيما من يمشي ذكر الله تبارك وتعالى أطوار الآدم أمثال الله تبارك وتعالى هطور زمن آدم وسمو لاتي نعم قاد الذين يلمي النفو يحر أمثال في هذه الآية أطوار الآدم نعم آية يكون هطور زمن آدم وتقول لكون من رقية من ابتداء خلقه قوزي الأرض فقم للأرض الأخرى إلى ما يتريه إليه هذه مفكية وشوحك يتكفشية أيها قوزي نبارك النميلي أي نبارك النسكة زميتا يتقال زمى يمن آدم tokea kutokuwepo kwake aliyeanzishwa wa mwanzo kabisa Adam na aliyefuata baada ya Adam, kisha ikazungumzia vile vile familia yake ya kuja kwake hapa duniani, kisha ikazungumzia kuondoka kwake, kisha kadhalika inazungumzia asili yake ni wapi. Walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, kwa hakika sisi tumeumba mwanadamu wa mwanzo kutokana na mdomo uliosafi. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qarari makin, kisha tukamjaalia binadamu aliyefuata baada ya mwanzo kwa nidhamu ya kaa spa fi qarari makin, inayokaa katika sehemu maalum kwenye kitulizo maalum katika matumbo ya wanawake. Thumma khalaqna al-insana min salalatin, kisha tukaifanya mfalme mbele ya wanadamu, tukaifanya mfalme mbele ya wanadamu. Fakhalaqna al-insana min nutfatin, kisha tukaifanya tukalifanya mfalme mbele ya wanadamu. Fakhalaqna al-nutfata min udghatin, kisha tukasema amefanya haya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Ibn Mas'ud, ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisema kwamba binadamu anakuwa ni nutfa sana 40 yawma, siku 40 anabaki kuwa yeye mbegu ya kwanza. Thumma yaqumu ala qadami dabar, anakuwa ni panga la dawa ambao siku hizo 40. Thumma mudghata dabar, kisha anakuwa ni panga la nyama ambao hivyo hata kama zile hatua ambazo Allah amezifafanua Mtume akazibagua siku 40, na kwa hivi siku 40 na kwa hivi siku 40 na kwa hivi zinapatikana miezi au yapatikana miezi minne kamili, na kwa vipimo wa wataalamu wa mambo ya anatomy na embryology wanalithibitisha hilo kwamba miezi minne ndio kiumbe ndani ya tumbo kinakuwa kamili. Na hivi leo ama Allah tabaraka wa taala amezitaja kwenye Qur'an Karim, ndizo hatua ambazo mwanadamu anazipitia hadi anakuja kutoka katika ulimwengu. Ikawa sura hiyo, picha hiyo ambayo Allah tabaraka wa taala anataka kuitaka baada ya kuendeleza vipi alikuwa hapo mwanzo kabla yeye Hivyo ndivyo walivyothibitisha hata wasiokuwa Waislamu hatua hizi. Kisha baada ya kutoa fatwa hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala akaonyesha katika nyingine ambayo haipingiki, akasema thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun, kisha nyinyi baada ya hapo mtakufa. Hili akalitangaza biwujuhi tammi kwenye Qur'an al-Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut, ili haipingiki na hakuna yoyote anayepinga na hakuna atakayeweza kupinga na hakuna dawa ya hili. Kila mmoja kati yetu itafika siku yake wako kati yetu ambao wamepata salama na wamepatisha siku chache za kuondoka katika ulimwengu. Baadhi yetu baada ya miaka 10, 20, 20 au 5 au siku chache hatutakuwepo tena katika ulimwengu. Allah ndiye aliwaza lini na wakati gani hivi haliiki, ikiwa picha ya Allah haiwezekani na picha hiyo ya Mungu haiwezekani, ndio Allah tabaraka wa taala akatoa na scenario nyingine inayofuata baada ya kifo. Thumma innakum yawm al-qiyamati tub'athun, kisha hakika nyinyi siku ya kiyama mtafufuliwa. Kama na hakuwepo, kisha baadaye yako na kufufuliwa kwa Allah ni jambo zito, kama alivyoanzisha ndivyo anavyorejesha. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala Israfil, Allah tabaraka wa taala yaqulu malaika Israfil, ili ipatikane kufufuliwa kwa viumbe, ipatikane kwanza kumalizika kwao na kuondoka wote katika dunia. Senaria hiyo ambayo itafuata mbele, Allah tabaraka wa taala alizungumza na kwamba atamwamrisha Allah tabaraka wa taala Israfil binafsi suru, atamwamrisha kumuliza katika barabara kwenye barabara chini ya nafsi huu ni mfunizo ambao tatazamu kaulu kullu utatetemeka ulimwengu mzima. يقول جل وعلا الله تبارك وتعالى لنا يا أيها الناس إني وانت اتقوا ربكم مجد موضعين ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم نمطاين كدوا يا ربا تجمعكم لصايا قيامة نجمع ربكم يوم ترونها سكوا تتقود كل يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت أتكيوه أتكيوه أتكيوه كلا ينشعي كلا أبطل ينشعي وتذهل كل مرضعة من حمها نأتذهل تكوهيو كلا مبادر جمبا كلا أبطل كبابا حتى كان مبادر جمبا هلو لجامل كبابا نهيو يجب ملوية المسلم. Akasema katika nyingine wayaayumbako mazuri na siku pataka makorizi katika shuu kwenye barabara, fafazia man fi samawati man fil ardhi watahangaika watafadhaika, waliokuwa mbinguni na waliokuwa ardhini, jambo kubwa litakalotokezea picha hiyo ya mbele Allah tabaraka wa taala zungumzia, watafadhaika waliokuwa mbinguni na ardhini illa man sha Allah, ikiwakuwa yule ambaye Allah amtakaye. Wa kullu, na kila mmoja kati ya viumbe vyote atauhu, wa kullu atauhu dakhili, na viumbe wote watamjia Allah aliyekuwa ni wanyonge mno wa kudhalili mno. Na hivyo ndivyo anasema Allah katika dini, kila mmoja atakwenda kwa Allah aliyekuwa yeye ndiye al-kull man fi samawati wal ardi illa ma'a al-qur'an, hakuna yoyote aliyekuwa mbinguni na ardhini pamoja nao. Akamwambia Allah siku ya kiyama akiwa ni peke yake, mambo yake peke yake, ni yeye na Allah. Laqad ra'a wa hadda, amewajibika yeye Allah ta'ala, na anawajibu kwa ndani ya juu kabisa. Hakuna hata mmoja atakayekuwa na uwezo wa kuchukua kuwepo katika hadhira hiyo. Hakuna hata mmoja atakayeweza kukimbia asipatikane katika mahshari hiyo. Kila mmoja atakuja kwa Allah aliyekuwa yeye ni mmoja tu. Tilka nafsa mpulizo huo alladhi yughayyiru ma'alim al-kawn, mpulizo wa mambo ambao utabadilisha tamamu zote za ardhi, vitambulisho vyote vya ardhi. Maana yatakuwa innaha lamratul fadhai, huo ni mpulizo wa kufadhaisha, amrika wa kutisha kabisa. Hadha nama mpulizo huu, vitisho hivi jambalibadilisha, yusibu shirara lkalbi, litawapata vipume uongo, alladhina taqumu alayhim saa, ambao kiyama kutasimamia, kama alivyozungumza hiyo Allah tabaraka wa taala katika aya ambayo nimeisoma: ya ayuha nnasu, enyi watu, ittaqu rabbakum, mwogopeni mola wenu, mcheni mola wenu. Inna zalzalata saati shaykhun adhim, tetemeko la saa ya kiyama ni jambo kubwa mno. Yauma tarawnaha, siku mtakapoliona. Tadhhalu kullu murji'atin amma asbaha, atadhhalu kila mwonyeshaji kile ambacho anaweza kuonyesha. Wa tadhhalu kullu dhati amrin amraha, atadhhalu kila mwonyeshaji wa nyumba kile kilichomo tumboni. Wa tara an-nasa sukara, na utawaona watu siku ya wanayumba. Wa ma hum bisukara, hali ya kuwa utawaona watu wamelewa, wanayumba taabani. Wa ma hum bisukara, wala hawajana walakinna adhabu Allah shadid, lakini adhabu ya Allah ni mzito. Ndugu zangu Waislamu, zingatia pamoja nami kwamba itafika pahala kwa kishindo na fadha, mama kuweza kumsahau mwanao anayemwonyesha, bali na kumtupa chini roho, na hata kuweza mimba ama kuzaliwa kabla ya muda wote, na hata baada ya muda wote. Kishindo kitakuwa kikubwa sana cha kuondosha, cha kumalizwa ulimwengu huu. Hii ni picha ambayo Allah anatupa, kama alivyotupa picha ya kwanza, basi kadhalika anatupa picha ya kumalizika kwa ulimwengu na kumalizika kwa viumbe vyote. Qala Ibn Umar radiyallahu anhu wa Allah amesema, Ibn Umar, man sabbaha, mtu yoyote ambaye itamtendesha itamfurahisha, itamfurahisha ayyu الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أحبتي في الله، الله جل وعلا أمجدكم فكرة آياته نمنا من الإطمان الشر نعبد ولنا فنطلب لك التقوى بين الفتى ما له ويزيد الإطمان الشر نقط ويزيد أرضه ما عندنا شيء جوابي وقاتل ambapo binadamu hana budi kuzipitia zinakuja mbele. Ndio maana Allah akaanza kuzungumza picha ilikuwaje nyuma, leo tutashuhudia ilivyokuwa ilivyosimuliwa ndani ya Qur'an na ndani ya hadithi ya Mtume. Hadi hapo tulipofika, hajajitokeza hata mmoja katika dunia nzima akakataa akapinga Allah kwa vile, na hajajitokeza na kiama kitakuwa hivyo. Wallahu ta'ala a'lam. Hatuwezi kwenda sana wala hatuwezi kukamilisha maudhui katika siku moja wala mbili wala tatu. الله يكفى توفيقي إن شاء الله رجلي. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.